الحكم يتعلق بالمكلف. نعم. هذا المرأة في جماعة أو الجمل من الجمل. نعم. في جماعة شيخ المرأة. نعم. تجيهم ينظر في أمرهم إن أسلموا والحمد لله ولا ردوا إلى ما أمنهم. لقولهم صلى الله عليه وسلم ذمة وسي واحدة. ولعموا قول جل وعلا وإن أحد من المسلمين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. ما هي بأس يصلى بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة أنس وصلى بهم الضحى ركعتين عليه الصلاة والسلام جماعة وزار عتبان الضحى وصلى بهم جماعة. نعم. يعني قال معنى قال زعم تأتي ما نقول مثل قول سيبوي زعم يونس زعم كذا يعني قال تأتي ما نكذب أن ترى يزعمون. شيخ هجرة تسمع شيخ ها ما يقول قال أم قال قال قال ابن أمي زعم ابن أمي ما يعني قال ابن أمي يعني علي الله. نعم. نعم أخاها يعني ابن أمي تعني أخاها يعني علي. نعم نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال هذا تجعل كان قيل لها كيف تسحب بينه وان من فعله قالت ان الرسول قد يترك العمل ويحب ان يعمله مخافه ان يشق على الناس عليه الصلاه والسلام ان يرفق بالناس قد يحب العمل ولكن يتركه مخافه ما شق على الناس. وهكذا يقال كون صلى الله عليه وسلم للمحافظه على سنه الضحى لعله ترك المحافظه عليها خشيه ما شق على الناس. وكذلك لما دخل الكعبه خرج منها كئيبا قال لي خشيت ان اكون سقطت على امتي او مصلي على المسلم. فالمقصود انه قد ترك العمل مخافه ما شق يعني نافله اللهم صل على المسلم. ولكن ثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاه والسلام ثبت من قوله اوصى ابا هريره وابا الدرداء حديث ابي ذر وثبت من فعله في حديث ام هانئ عليه الصلاه والسلام وثبت من فعله اذا قدم من السفر صلى الله ركعتين في المسجد اللهم صل عليه وسلم. نعم. كانت سنه المداومه عليه مثل ما اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كنت تركها لئلا يشق على امته لانه لو داوم عليها داوموا شقوا على انفسهم كانهم جعلوها فريضه. المقصود ان السنه تكون بالقول تكون بالفعل تكون بالتقرير. هم لزوم التقريب السنة في عدد الركعات ثنتين مطلقا أو أربعة أو ثمان أقل شيء في الجهة وإذا أول زاد زاد الله له الأجر أقلها ركعتين. نعم. الضحى أو الظهر أو الليل كل واحد. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. باب وغير عمان كن عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية بياء مفتوحة ركعات ثم تقول لو نشر بضم النون أحية لأبواي أبو بكر وأم رومان ما تركتهن أي الثمان ركعات. قال الباجي يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانئ ولذا اقتصرت على هذا العدد ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها ثمان لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم وما ذكره الباجي من أنه لا حد لأكثر اختيار له وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير ومن الشافعة الحليمي والروياني وصوبه السيوطي قائلا فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسودين يزيدكم أصل سأل قال سأل رجل الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال كما شئت. وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى؟ قال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة وكان يصلي عامة الضحى. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى 100 ركعة. فقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة. لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، ولا عن أحد من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد، وإنما ذلك الروياني فقط، فتبعه الرافعي ثم النووي انتهى. وفي فتح الباري قال في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 10، ففرق بين الأكثر والأفضل ولا يضر. والصواب في هذا أنه لا حد لها، إن صلى 8 أو 4 أو 6 أو ركعتين أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، لكن أكثر ما روي 8 في الصحيحين من حديث أمها، وإلا فالأمر واسع ما بين ارتفاع الشيء. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة لما تصحي مسلم قال فإذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تقف الشمس، فأمرها أن يصلي وأن الصلاة محظورة مشهودة إلى وقوف الشمس. كل الضحى ما هذا فرق، صلى 100 أو 20 أو 50 أو 12 الحمد لله الأمر واسع، كله محل صلاة. وهكذا الظهر محل صلاة، وهكذا الليل كله محل صلاة، لو صلى هلا يحتمل أن يقول لها من سبع ذوات الأسباب، يحتمل لها أنها وقتها واسع، ممكن أن يؤخر المغرب، ممكن أن يتقدم قبل العصر، لكن مقتضى الأدلة أنها من ذوات الأسباب، لأن العصر قد يعني يشق عليه التأخير إلى بعد المغرب إذا وصل البلد، قد لا يتيسر لها أن يدخلها قبل العصر، ليس باختياره، المهم قد يحكمها أسباب كثيرة، فالأقرب والله أعلم أنها من ذوات الأسباب، هذا الأقرب. نعم. باب جامع سبحة الضحى. بركة. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن هذه السنة في الضحى، وكان أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء، نفعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة قلها ركعتان. نعم. ما لا أصلا إنما هو تأثب النبي صلى الله عليه وسلم ومشجع عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب المباحات، إذا صلى لا بأس، وما يقال سنة لا، إنما هذا للرسول لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صلى عنه الضحى فيما يرى أنه يعني من باب

هذا الظاهر في الحديث واحدة أو لا الله رب هذا يمسح يسار فإن الله واجب نهي. نعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع الحصبة أو غير الحصبة مؤذية أمنع من الخشوع يكون حينئذ نصفها واحدة خير من الترك حتى يتسع لها الخشوع تمكن من السجود. نعم. هذا بلاغ مسنده أو مسند صحيح من يحب سعيد بلاغه. نعم. ثم باب باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه قال أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يكلمه وأنا أكلمه في أن يفرض لي نعم فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه فلم أزل أكلمه فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن قد استوت فقال نستوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى. يأمر بتسوية الصفوف تسمية الصف الأول فالأول هذا هو السنة وأن الإمام يعتني بالجماعة ويدعوهم حتى تستوي الصفوف وإذا كانت الصفوف كثيرة ووكل من يلاحظهم كان هذا من السنة لأن هذا من عناية بالصلاة وإكمالها مثل ما فعل عمر وعثمان رضي الله عنه. نعم. رجوع إلى صفه أولى رجوع إلى صفه ومأمور بأن يقوم مهمة المهمة أطول يرجع إلى صفه. نعم. نعم. المقصود ما يكون بينهم فرجة والمحاكة والإيذاء لا لكن يكون سد خلل المقصود قال سد خلل سد فرج هنا قدم يلي قدم أخيه ما بينهم فرجة من دون محاكة وأذى يلصق قدم قد صاحب ما يكون بينهم فرجة. ما في حال ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ما يعين على ذلك. هذا الناس إذا كان وضعت قدمك عند قدمه يسحب قدمه لا تحاكي حتى ما يسحب خلها جنبه ولا تحاكي لا تؤذيه ولا يسحب قدمه أما إذا كنت تؤذيه تحاكي تؤذيه بعض الناس ما يريد أن يضع قدمه لا تنبه بعد الصلاة يقول ينبه أن هذا سنة ولكن من غير أذى بعض الناس يؤذي في محاكة لا ينصح يقول لا يكون بين فرجة قدمي مع قدمك ما يكون بين فرجة. نعم. صلى الله عليك الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الإقامة والتكبير. نعم. الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يأمر مثل ما أمر النبي وهو الصف يأمر يكفي يعني ما يحتاج يسقط الصفوف النبي ما كان يأمر أحد يأمرهم سووا صفوف سووا صفوفكم حتى المصطفى الأول أول تراصوا بعد عليه الصلاة أن صلى إلى غير ستة في بعض الأحيان هذا يدل على عدم وجوبها لا سنة مؤكدة ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور أو يؤمى فيها المرور. كف الخط إذا ما وجد شيء جدا ما خطف إذا ما تيسر شيء. نعم.